ربيع بنت معوذ. تحت شجرة الرضوان بايعت الربيع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المبايعين، وهي البيعة التي عاهد المسلمون فيها ربهم ورسولهم على الموت في سبيل الله، والتي قال الله فيها: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، كما قال تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. فوجبت لها كلمة الله جلت كلمته. قال أبو عمر: كانت ربما غزت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتجلى لنا ما كان للربيع من منزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري والترمذي وغيرهما عن الربيع بنت معوذ، قالت: جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل علي غداة بني بي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جويرات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غدي. فقال لها: دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين. هامش صحيح البخاري، باب ضرب الدف في النكاح والوليمة، مع فتح الباري، الجزء التاسع. قال ابن حجر العسقلاني: في هذا الحديث إعلان النكاح بالدف وبالغناء المباح، وفيه إقبال الإمام إلى العرس وإن كان فيه له ما لم يخرج عن حد المباح. انتهى الهامش. وتتجلى منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم عندها فيما أخرجه ابن منده من طريق أسامة ابن زيد الليثي عن أبي عبيدة ابن محمد قال: قلت للربيع بنت معوذ: صفي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا بني، لو رأيته لرأيت الشمس طالعة. ويتجلى دورها في المعارك فيما أخرجه البخاري والنسائي وأبو مسلم عن الربيع بنت معوذ قالت: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة، لفظ مسلم. وفي رواية البخاري: نسقي الماء ونجاوي الجرحى، الحديث. أرأيت أيتها الأخت المسلمة كيف كرمها الرسول صلى الله عليه وسلم لما تزوجت ووقف إلى جانبها كما وقفت إلى جانب الدعوة؟ أرأيت أنها كانت هي وفريقها يقمن بما يقوم به سلاح الإمدادات الآن؟